تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون سلة زهور ورسالة تهنئة من هيئة الملاحقين العسكريين الأجانب لدى بلادنا بمناسبة ذكرى الخامسة لمنحه لقب المارشال لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. نقلهما عميد الهيئة رومان أوسبالدو هيمينيس أورتيغا الملحق العسكري لسفارة جمهورية كوبا إلى الفريق الأول البري باك يونغ سيك وزير القوات المسلحة الشعبية يوم الرابع عشر من هذا الشهر.